كلمات العربية، ولكن الدكاترة الآن الجامعة الأولى في روسيا لا يعلمونكم الصف. نحن أبقى المشيرة من الصفين. نعم. فاهم أهو مفتوح؟ انفاق. والصفاينة. فحذف أليف. انتقى سفا حذف أليف وبقي الحق. يصعر بأن أليف هذا محلوف. ها. ما تتوقف إلا زي ما قلت لك. مفهوم؟ ولكن الدكاترة أنا ما يدرسون لكم بصفين. يدرسون لكن لا نحفظ. ولا ما يدرسون. لا يدرسون الشيخ بس ما نحفظه. هذا ما هو تلميذ. أقول لك هذا ما هو تلميذ. كيف ما هو تدريس؟ ينفاق. روح شفتهم جلست معهم الله على يلي محل ما يضيب يلي محل تبي لو يدرسونكم حين يدرسونهم يعني يعرفه الطلبة ينسى طالب يعني على طريقتي السابقة انتم ما عليكم عرض ما عليكم كيف واضح انما على مفاتن الحمد لله جماعة هاي الآن خلصنا من جمعية كما نذكر السابق قال الله تبارك وتعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين هيا الأعلون هذا ليس خلوه انتبه ها اضطجره كمان الأعلون ها ايش ميزانه اضطر تعلمت عليه قالوا تعلم شوف هذا هيا انت ها الألم الألف والواو الساكنة يا أخوة أنت كمان تعلمت ثلاثة سنوات ساكنين الألف والواو والله الألف والواو أولياء هذه الآية إذا قال لكم ما أحمد كلام جدكم إيه سطلوها إيه سيرها إلى الأعلى وإيش مين قالوا هالصف هذا ما هو ما هو طريقة الطريقة لازم تمشي على القواعد العربية الواو اللي بعدها الف هات هات يا ولد خلي محمود يا شيخ محمود انا اصلا من العلوم لا انا ما ابغى انا اعرف اخلوق انا ابغى طلبت منك ايش اخلوق انتم اعلونا ايش اخلوق ايش اخلوق واصدرها الى هذا المسجد الترسيون ياتون بالمسجد ثم يذكرون القواعد يذكرون الحق ثم يذكر حتى يصير الكلمة الى هذا لكن هذا القانون ما تعرفه اعلاونا اعلاونا قصد يعني الأعلى مودة أنا ما أعرف هو يقول هذا لا أنت ما أعرفه أنا أعرف ما جاء إلا بواو الجمع الأعلى مونة بواوين هذا أنا اختار فيه هيا لا أنت كنت أقرأ الأعلى مونة لقد ألف والواو لا أبدا ساكنة تعرفت يعني ما حد لا تتقي الله تتقي الله الأعلامون على وزن الأفعالون هذا الميزان كامل اصطيرها إلى أعلامون هيا هاتف طيب لا أسكت هذا الدرجة التي تنستها حركة الإمام الأولى لأنه من العلوم من فتح ما قبلها فقلب ثالثا وصارت الأعلام فهناك ارتقى ساكن الألف وواو الجمع فحذف الألف هذا كما حذف من المذكور في جمع الأعلام وفي المسمى ما فيه تسمى والفتحة أبقى مشعر بما حذف فهمت ولا؟ فصارت الأعلون على وزن الأفعول. ها يا دي مها ومن كلمة تحدى وما حدبت من أفعول الأعلون هذا وأنتم الأعلون أنتم مومي ميدانها الأفعول ومن كلمة محذوب روح لك الميدان يا أخي. هذا التصريف إذا درستموه راشد الذي درسه علي من زمان قبل أن يروح راشد لا لا مدير الدار الذي درسه علي في الحرب قبل أن يروح إلى لندن عرفه تمام ما فهم؟ لكن أنتم لا تبغون تحفظوا هذا أهمش والآن خرجنا وإن جامعتان وإن جامعت المقصوع نداء ولا حكم من أولنا هذا الجمع الذي نجمع نداء وأجل صعب لي تقريبا لي فاجة كما تقريبهم يعني هذا اول ما دخلت فتاتو شنوها الف فتياتو عمر بن سعد لو انا عندي ابو هيا اتكلم عن تاريخ مستشفى مستشفيات ما عرفت الكلام لا عندنا كلام حبنا حبنا يا لها أسماء يشكرون أسماء هذا معنى قبول المال وإن جامعته ديتاء وأمين قال لي فقر حبه عن يساري وطاعة ومن نتحق قال لك في فتاة إذا جمعته وديتاء ديتاء الثاني أن يحضر ديتاء الثاني كان فقل فتيات كان عن فلسطين وعن التاريخ فلسطين لأنه على بحث فكانت أهم شيء هناك فلسطين أول الدرج كان. إذا كمونه. إذا كمونه إذا كان كل الذي مونه. ها؟ عطوات تقول. عطوات. عطوات. عطوات كل عصيان. إن لا يلعب. التصريف له أهمية. أمس. جمعته بتاء وألف وتاء ألف قال جملة تقريبا إذا جمع صحيح الآخر على حد المثنى وهو بالجمع وهو الجمع بالواو والنون لحقته العلامة من غير تغيير فتقول في زيد زيدون وإن جمع المنقوص هذا الجمع حذفت ياؤه وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء فتقول في قاض قاضون رفعا وقاضين جرا ونصبا وإن جمع الممدود في هذا الجمع عومل معاملته في التثنية فإن كانت الهمزة بدلا من أصل أو للإلحاق جاز فيه وجهان إبقاء الهمزة وإبدالها واو وأما إذا كانت للثاني حمراء صحراء صحروات تقلبها ورق كما تقلبها فيقال في كساء علما كساؤون وكساؤون وكذلك علباء وإن كانت الهمزة أصلية وجب إبقاؤها فتقول في قرآن قرآؤون هذا ليست هذه القواعد ليست في تجويدها وأما المقصور وهو الذي ذكره المصنف فتحذف ألفه فتحذف ألفه إذا جمع بالواو والنون وتبقي الفتحة دالة عليها فتقول في مصطفى مصطفون رفعا ومصطفين جرا ونصبا بفتح الفاء مع الواو والياء وإن جمع بألف وتاء قلبت ألفه كما تقلب في التثنية فتقول في حبلى حبليات وفي فتى وعصا علمي مؤنث فتيات وعصوات وإن كانت وإن كان بعد ألف المقصور تاء وإن كان بعد ألف المقصور تاء وجب حينئذ حذفها. فتقول في فتاة فتيات وفي قناة قنوات. والسالم العين الثلاثي اسم أنل راكم الباب الثالث اتباع عين فاءه بما شكل الله. إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا. وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا. اسمعوا للتقل الله هذا ما يعرف الله سبحانه وتعالى. السالم العين الثلاثي من أنباع وفاءه جناشكي من ساكن العين المنجسا بدا مختتما بالتالي والمساكن. كيف الذي كان المؤنث مستكملا خمسة شروط مستكملا خمسة شروط لك فيه ثلاث لغات إذا كان إيش لك في عيني ثلاث لغات لك في فائه ثلاث لغات اتباع عين فاءه إلا إذا كان إيه بعد الفتح. فأما إذا كان بعد الفتح ما لك فيه إلا لغة واحدة ولو استكمل الشروط الخمسة زفنت من هذا استكمل الشروط وليس الثلاث زفنته. وأما تا هذا لا تعتبر مؤنث لأن فيه التاء تاكن العين ثلاثية صحيحة صحيحة صحيحة ثلاثي ذكرته أول سنة أقول لك ثلاثي تاكن العين صحيحة اسمعني اسمعني حبي هذا اسمع صحيحة العين كونه اسمعني تاكن العين صحيح العين مؤنثا يكمل خرج الصفه يكمل هذا خرج الصفه خمسه شروط هذا اكثر صلاه اذا لم يكن اذا لم تكن فاؤه مفتوحه لك فيها ثلاث لغات من اذا جمعت هذا جمع مؤنث لك فيها ثلاث لغات وان استكملت الشروط ايه ثلاثي مؤنث ها ساكن العين صحيح العين اسمك لك فيها ثلاث غلط اذا جمعته جمع مؤنث ان تقول فيه هي من ذاته الاتباع تتبع العين هذا فعل هذا والثاني من العين الثلاثي من العين اتباع عين فاءه بذاته ها اللغه هيمي داخل ولك فيها التخفيف بالسكون هيم داخل ولك فيها التخفيف بالفتح هيم داخل هذا موجود هنا. اما اذا كان استكمل الشروط الخمسه هذه ما لك فيها الا لغه واحده مفتوح الفاء مثل جفنته ما لك فيها الا الاتباع واجب جفنات لا يجوز أن تقول جفنات وهذا استكملت الشروط استكملت الشروط اسمعهم بعدهم كمان ما لقى فيه إلا لغة واحدة دعدات وأما الذي مكسور الفاء أو مضموم الفاء هي الذي لقى فيها ثلاث لغات واضح لا علمه هي وين مضموم الفاء؟ مضموم الفاء جملة. جملته لك فيها ثلاث لغات. جملات بالإتباع، جملات بالسكون، جملات بالفاء. لكن هذه القواعد تضيعون. الآن تكتب ولا بسبل ولا ترى القواعد. أمس المغرب هذا معنى قبل بالبانش والثاني من عين السلاسك من أليم اتباع عين فاءه بلاسك إن ساكن العين المؤنسا بدأ مختتما بالتالي أولسا وتكتب التالية غير الفتح الأول خصيفه بالفتح فكل قرر كل الثلاثة هذا هذا معنى البيت البيت البيتين هذا أعطيتكم حاصل البيتين ثلاثة أبيات. ثلاثة أبيات. وخلاص أعطيتكم فهذا سأقول. فكلا يعني ثلاثة. لا الثلاثة. إذا كان غير الفتح. إذا كان فور كلمة غير مفتوحة. فيها ثلاث لغات وكنا قبلهم. التخفيف بالظلام. التخفيف بالسكون. الاتباع. هذا. البيت الثاني ما مرر. هذا يستطيع هذا يا أخي نفع هذا معنى أقول لك أنا تخطفه بالفتح هذا معنى وهين داته وهين داته هذا معنى كله أو شاكله إذا جمع الاسم الثلاثي وكان عند الثوار خلي عندنا مدي شق هذا ما ربما يسأل يا جمع الاسم الثلاثي الصحيح العين الساكن والمؤنث المختوم بالتاء والمجرد عنها بألف وتاء أتبعت عينه فاءه في الحركة مطلقة فتقول في دعد دعدات وفي جفلة جفنات وفي جمل وبسرة جملات وبسرات بضم الفاء والعين وفي هند وكسرة هندات وكسيرات بكسر الفاء والعين ويجوز في العين بعد الضمة والكسرة التسكين والفتح فتقول جملات وجملات وبسرات وبسرات وهندات وهندات وكسرات هوزن من العرب بلطته أزادت فيه انتباه ولو كانت عينه غير صحيح بيضاء هذا عنده زي بس زوجته كمان جوزات واضح هذا الجوازات هذا ايه ليس جمع الجوازات ما هو جمع جوزتي جمع جوزتي ابدا على لغة هدين شيخ على لغة هدين هو الجمع عند هدين يجب يجب يقرأ اذا كان وقت مثل صعبات وأما عند الظهور لا يجوز إلا صعبات لا في تبع تبعه يجيكم الآن واحترز بالثلاثي من غيره كجعفر عالم مؤنث وبالاسم عن الصفة كضخمة وبالصحيح العين عن معتلها كجوزة وبالساكن العين من محركها كشجرة إنه لا يتبع في هذه كلها بل يجب إبقاء العين على ما كانت عليه قبل الجمع انتبه هذا الباب هذا المحل طيب فتقول في جعفرات وضخمات وجوزات وشجرات إلا عند عهودين في الصفة والمعتل العين أساسي

يكتب حركاته حظيره كتبه حظيره كتب انتبه هي جاتب هي آية هي موضوع الفلك تجري يا والفلك تجري وادر الفلك مواخرة مواخرة ها ولا خم بدليل بدليل نعم نعم الحال وادر الفلك هذا حال انت تصف المعرفة بالنكرة مواخرة نكرة الفلك معرف بأن روح الحال على ذي فراغ ايه الحال يدل على ذي فراغ هذا ما هو مفرد الفلكة هناك جمع بدليل أن الحال هناك جمع فيه حركاته هنا تقدر أنه كحركات كتب التي هو الجمع لا تفهمها ويصنع الفلكة ويصنع الفلكة وكلما مر عليه مفرد الفلكة مفرد وهذا يقدر له هذا البيهة ويصنع الفلكة جاءت مفرد وجاءت جمع والحظات ولكن هذا بلفظ واحد بلفظ واحد ولكن حركاته ويصنع الفلكة حركات كتبه مقدرة تقدر لها كحركة